بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، يقول الشيخ رحمه الله: فصل في أحكام القسم والنشوز. أولا، سنتكلم عن القسم. إن القسم بين الزوجات واجب على الزوج. أما لو تزوج الرجل واحدة ثم دخل بها، فالحق الأصلي في الشريعة الإسلامية أنه قد أداه، وبعد ذلك لو أعرض عنها عند ذلك لا يجب عليه أي قسم على الإطلاق. ومال بعض الفقهاء إلى أنه ينبغي عليه ألا يخليها عن أربع، ولكن إذا تزوج الرجل بأكثر من واحدة، اثنتين، ثلاث، أربع، عندما يتزوج و لا يدخل إلى واحدة منهن فلا يجب عليه أن يقسم. أما مجرد أن يبيت عند واحدة منهن وجب عليه أن يقسم للباقيات، وهذه القسمة واجبة عليه. ولذلك عقد الشيخ هذا الفصل، فصل في أحكام القسم والنشوز. قال: والأول من جهة الزوج، يعني القسم إنما يكون من جهة الزوج لأنه واجب عليه. طبعا إن كان هذا الزوج عاقلا وكان بالغا. أما إذا لم يكن عاقلا ولم يكن بالغا، فهذا الأمر مما يتوجب على وليه أن يذهب به وأن يدور به على نسائه، كأن زوج صغيرا مطيقا للوطء، أو زوج مجنونا كذلك يمكن أن يدور به على نسائه. أما الثاني فإنه من جهة الزوجة، يعني أن المرأة إذا ترفعت عن زوجها ولم تستجب لأمره ولم تؤدي الحق الواجب عليها، عند ذلك تعتبر ناشز، أي ترفعت عن حقها. ومعنى نشوزها ارتفاعها عن أداء الحق الواجب عليها. سنتكلم بعد ذلك عن النشوز. وإذا كان في عصمة شخص، يعني دخل في عقده، هذا معنى في عصمته، شخص في عصمة شخص، زوجتان فأكثر، لا يجب عليه القسم بينهما أو بينهن، حتى لو أعرض عنهن أو عن الواحدة فلم يبت عندهن أو عندها لم يأثم. ما معنى هذا؟ ليس هذا مناقضا لما بدأ الشيخ به؟ لم يجب عليه القسم بينهما أو بينهن ابتداء، يعني إذا لم يبدأ بواحدة لم يجب عليه القسم، أي إذا لم يدخل على أي واحدة منهن. أما لو بدأ بالدور على واحدة من الأربع وجب عليه أن يتم على هذه النسوة الأربع، أن يتم كما فعل عند الأولى. فلو بات عند الأولى ليلتين يبيت عند الثانية ليلتين، وعند الثالثة ليلتين، وعند الرابعة ليلتين. ولكن يستحب ألا يعطلهن من المبيت. تزوج، لم يتزوج الإنسان فقط من أجل أن يسجل في دائرة النفوس والله هذه الزوجة عبارة عن زوجة له، وإنما الزوجة لها حق، فينبغي ألا يعطلها، فهي بشر مثله، تحتاج إلى أيضا إلى شخص آخر، فلا تتزوج من أجل، غالبا المرأة لا تتزوج من أجل طعامها أو شرابها أو كسوتها، فأغلب النساء مكتفية بالطعام والشراب والكسوة عند آبائها، ولكن سنة الله تبارك وتعالى في خلقه. وأدنى درجات الواحدة، لو قلنا ما هي أدنى الدرجات، أن يأتي الإنسان إلى زوجته لو كان عنده واحدة أو أكثر، أقل الدرجات أن لا يخليها عن 4 ليال، أن لا يخليها كل 4 ليال عن ليلة، يعني يعطيها في كل ليلة كأنه متزوج بأربعة. وبعد ذلك حصة هذه المرأة حتى ولو كانت واحدة، واحدة من 4. أما أن يتزوج وبعد ذلك يعني يريد أن يفعل إنسانا بعيدا وكأن هذه الحاجة لا تخصه، أو أن يتسرى بإماء ويبعد عن زوجته، فهذا لا يصح. ما حكم التسوية ما بين الزوجات؟ والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة، أي يصبح الإنسان آثما طبعا إن كان هذا الزوج بالغا عاقلا، وكما قلنا إذا كان غير عاقل فهذه المسألة تتوجه على من؟ على وليه. التسوية تارة تكون بالزمان وتارة تكون بالمكان. كيف تكون بالزمان وكيف تكون بالمكان؟ قال: وتعتبر التسوية بالمكان تارة وبالزمان أخرى. أما المكان فيحرم الجمع بين الزوجتين فأكثر في مسكن واحد إلا بالرضا. ونعني بالمسكن الواحد لا الغرفة الواحدة، يعني حتى في بيت واحد أن يجمع بين زوجات، هذا ينبغي عليه أن يفرق كل زوجة في بيت، والبيت له مرافقه وتتساوى البيوت تماما. ما يفعل بيت من أرقى البيوت وبيت من أدنى البيوت إلا إن رضيت اللهم، هذا شيء آخر. كذلك لو كان في بيت واحد ينبغي أن تتفرد كل واحدة منهن بغرفتها ومنافعه. أما ما ربما يجري على بعض ألسنة الناس أن هذه زوجتي ويحق لي أن أتمتع بها، فهل يمكن أن أتمتع بالزوجتين معا؟ هذا حرام. وهذا اليوم ينتشر وبدأ أعداء الإسلام في كثير من بلاد العالم، وخاصة يعني الدعاة إلى الفجور، يجعلون طريقة الدعوة إلى الفجور بامرأتين أو أكثر. ولذلك من أجل أن يفسدوا البيوت أو البلاد التي يكثر فيها الزواج بزوجتين، ويدخل الشيطان عليهما من هنا فيقول: أنت لك الحق أن تتمتع بالزوجتين. وهذا ما نسأل عليه كثيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، فلا يحق لرجل أن يفعل أي شيء مع زوجته أمام الأخرى ولو كان ذلك الأمر بالنسبة إليه جائزا. ولا تتكشف عورة امرأة على ضرتها كذلك، فهذا الأمر منوط بالحشمة والحياء ولو كان الرجل متزوج بأكثر من زوجتين. إذن المسكن منفصل، يمكن أن يكون المسكن واحد للغرفة الواحدة، مسكن واحد يعني عدة غرف عدة منافع، من الممكن إذا رضيت الزوجتان بذلك لا بأس في هذا الأمر. أما الزمان، ليس كل الناس يعملون نهارا، بعض الناس يعمل نهارا وبعض الناس يعمل ليلا، فغالب الناس يعملون، التاجر والصانع والعامل كل هؤلاء يعملون نهارا. ما عمدة القسم في ذلك؟ خلاص صار الغروب، عاد كل إنسان إلى بيته. عمدة القسم هنا الليل وليس النهار، لأنه في النهار يذهب إلى عمله، ولا حق لها أن تقول تبقى عندي طيلة النهار، لا، إنما البقاء يكون في الليل. أما إذا كان يعمل حارسا والحارس عمله في الليل، أحيانا بعض الناس يعمل خبازا كانوا يعملون طيلة الليل، بعض الناس يعمل أسبوعا وأسبوع في المعامل مثلا توجد ورديات، عمدة القسم هنا يختلف من النهار إلى الليل. عند ذلك فنقول هو يعمل ليلا فيقسم لها نهارا. إذن وأما الزمان فمن لم يكن حارسا مثلا، هذا تمثيل لمن يعمل في الليل، فعماد القسم في حقه الليل في حقه الليل والنهار تبع له. ومن كان حارسا فعماد القسم في حقه النهار والليل تبع له. لا يعني هذا أنه إذا كان حقه أن يقسم في الليل مثلا أن يذهب في النهار عند الثانية، أو بالعكس إذا كان قسمه النهار أن يذهب في الليل عند الثانية، فهذا لا يجوز. ولذلك أكد الشيخ على هذه المسألة فقال: ولا يدخل الزوج ليلا على غير المقسوم لها لغير حاجة، يعني يحرم عليه، لأنه بذلك يأخذ من حصة الأولى فيدخل على الثانية ويكون آثما. لكن هنالك أحيانا بعض الضرورات، مثلا من جملة هذه الضرورات مثلا أن يكون الإنسان سمع بمرض وهذا المرض يحتاج إلى عيادة، فإذا كانت العيادة لشخص غريب جائزة، من باب أولى أن تكون العيادة للزوجة، كأن يأتي لها بطبيب مثلا، أو حدث حريق مثلا، أو حدثت سرقة، أو وضع أمانة، أو وضع مثلا يعني شيء، أو كان في السوق وبيته الأقرب فاستقبل ضيفا في ذلك البيت ليس لها علاقة، إنما كان استقباله للضيف وليس دخول على هذه الزوجة. كل ذلك إنما يكون مع الانتباه كثيرا للوقت. إن طال الوقت في هذا الدخول عند ذلك يجب عليه القضاء. لكن لو دخل نهارا فجامع المرأة التي ليس في نوبتها، هل يجب عليه أن يذهب فيجامع البقية؟ لا، إنما يجب عليه فقط أن يقضي الوقت الذي سلكه في هذا الب. طبعا بالنتيجة إذا كان دخوله لغير غرض على زوجته الثانية فعند ذلك يكون الأمر حرام. فإن كان لحاجة، ومثل الشيخ لنا بالحاجة كعيادة يعني لمريضة مثلا أو ونحوها، مثل إيش نحوها؟ يعني عادة صباحا هو اشترى 4 طبخات، عنده 4 زوجات، لكن طرق الباب على كل واحدة وناولها مؤنتها في هذا اليوم وهي متساوية. طبعا في هذه الحالة هل يكون معتديا؟ لا، لأنه يسلم النفقة في كل يوم. فكذلك لو ناولها خبزها، ناولها خضرتها، ناولها لحمها، ناول أي شيء من ذلك الأمر، يعني فإنه لا يعتبر معتديا. أما لو دخل عند ذلك فيجب عليه القضاء للأخريات. انظروا كم هذه المسألة، الذي يتزوج بأكثر من واحدة يصبح مقيدا، أما الذي عنده زوجة لو ذهب فغادر البيت أسبوعا فليس عليه شيء وليس عليه قضاء وليس عليه إثم. نعم. قال: كعيادة ونحوها لم يمنع من الدخول، وحينئذ إن طال مكثه يعني مو فوت وطلع مباشرة قضى من نوبة المدخول عليها. أنا ما فتت ساويت شيء، فتت هيك انبسطت شربت فنجان قهوة قعدت لي نص ساعة، بنقول له بترجع بتقعد نص ساعة عند كل وحدة من الأخريات. نعم. فإن جامع طبعا من حصة غير المدخول عليها في وقتها يقضي ذلك الوقت للأخريات. قضى من نوبة المدخول عليها مثل مكثه، فإن جامع قضى زمن الجماع لا نفس الجماع، إلا أن يقصر زمنه فلا يقضي. وإذا أراد من في عصمة زوجات السفر، الآن يريد أن يسافر، سواء كان هذا السفر سفر طاعة أو أي سفر، سفر تجارة أي، وأراد أن يصطحب واحدة مثل ما بيفعل بعض التجار، بيقول راح تزوج لي واحدة والله قال هي بتحكي لغة مثلا صغيرة بتخدمني إلى غيره، دائما يصطحبها، هذا لا يجوز. إذا أراد أن يصطحب زوجة فعليه أن يقرع ما بين أزواجه، أيتهن خرجت القرعة عليها تخرج معه، ولا يقضي للباقيات، لأنما إنما خرجت بالقرعة، وعندما يعود يعيد دورا جديدا على نسائه. وإذا أراد من في عصمته زوجات السفر، نعم، أقرع بينهن. طبعا إذا عصى بهذا السفر وأخرج خرج بواحدة دون قرعة وجب عليه أن يقضي للباقيات، حتى ولو استمر سفره شهر وجب عليه أن يقضي للباقيات شهر شهر، وتلك تحرم التي ذهبت معه بمقدار الوقت الذي سافر معه. وإذا أراد من في عصمته زوجات السفر أقرع بينهن وخرج أي سافر بالتي تخرج لها القرعة، ولا يقضي الزوج المسافر للمتخلفات مدة سفره، طبعا إذا كان قد فعل ذلك بقرعة، مدة سفره ذهابا، فإن وصل مقصده وصار مقيما بأن نوى إقامة مؤثرة أول سفره أو عند وصول مقصده أو قبل وصوله قد قضى مدة الإقامة إن ساكن المصحوبة معه في السفر كما قاله الماوردي، يعني هنالك السفر سفر، أما لو نوى في السفر الإقامة، أن في بعض الناس يعني يسافر، أنا عندنا هنا واحد في الحي يسافر في كل أسبوع، عنده أسبوع في دبي وأسبوع في دمشق، يذهب في الطائرة أبدا، فلو كانت عنده زوجة هناك وزوجة هنا، هل يجب عليه أن يقضي للزوجة التي هنا بمقدار ما يمكث عند تلك؟ نعم. لماذا؟ لأن السفر كله ساعتين، وبعد ذلك ينوي الإقامة لمدة أسبوع، إذن عليه أن يقضي، لا يقول والله أنا في سفر، ما دامت التي معه ينوي معها الإقامة لمدة أسبوع، عند ذلك يجب عليه أن يقضي للثانية بمدة أسبوع ثان. تمام. إذن إذا نوى إقامة مؤثرة، طبعا في إقامة، إقامة راحة، هذه ليست إقامة مؤثرة، ذهب ألا يريد أن ينام في السفر، هذه لا تسمى إقامة، ينتقل في السفر من مكان إلى آخر، أما لو نوى الإقامة عند ذلك يقضي للباقي. وإن لم يقضي إما مدة الرجوع فلا يجب على الزوج قضاؤها بعد إقامته. وإذا تزوج الزوج جديدة، الآن كان واحدة، ماذا يخص الجديدة؟ هذه الجديدة ننظر في أمرها، إما أن تكون حرة وإما أن تكون أمة، وإما أن تكون ثيبا وإما أن تكون بكرا. الآن هذه الزوجة الجديدة ينبغي عليه أن يبيت عندها، يخصها البكر بسبع ليال متواليات، هذه الليالي السبع يجب أن تكون متصلة مع بعضها البعض، ويترك الباقيات له الحق، وهذه لمرة واحدة فقط، كل زوجة يتزوجها وكانت الزوجة بكرا فإن له أن يقضي عندها سبع ليال، وذلك يقول الفقهاء لزوال الحشمة التي تكون ما بين المرأة وزوجها في الليالي الأولى، فإذا انتهت الليالي تابع دورا عند ذلك، هذا الدور طبعا يكون بدايته في القرعة ثم عاد إليه. أما بالنسبة للثيب، يعني المرأة المتزوجة وهي التي عاشرت الرجال قبل ذلك، يعني تزوج امرأة كان لها سابق أمر في الزواج، فإنما يقيم معها ثلاثا فقط ويخيرها، إن شئت كما قال عليه الصلاة والسلام إن شئت ثلثت، وبعد ذلك يدور، وإن شئت سبعت وقضيت، لكن بيقضي السبع الآن لا يقضي الأربعة الزائدة، هكذا جاء النص، يا ثلاثة وبعد ذلك يعود الدور إن كانت ثيبا أو سبعة، فيقضي عند كل واحدة سبعا سبعا، ما يقضي أربعة زائدة عن الثلاثة. نعم. وإذا تزوج الزوج جديدة خصها حتما ولو كانت أمة، وكان عند الزوج غير الجديدة وهو يبيت عندها بسبع ليالي. كيف يتصور أنه الجديدة وأمة، وإن الرجل لا يحق له أن يتزوج أمة، معنى ذلك عنده امرأة مريضة لا تطيق الوطأ وخاف على نفسه من الزنا، وليس معه مهر الحرة أو لم يجد حرتان، عند ذلك يحق له أن يتزوج أمة. هل يبيت عندها؟ نعم يبيت عندها سبع. وهو يبيت عندها بسبع ليال متوالية. إن كانت تلك الجديدة بكرة ولا يقضي للباقيات، وخصها بثلاث متوالية إن كانت تلك الجديدة ثيبة، كما قلنا إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، فبقي الأمر كما قلنا تمام. فلو فرق الليالي بنومه ليلة عند الجديدة وليلة في مسجد مثلا، كان ليلة ينام عند الجديدة وليلة ينام في المسجد، يعني لا يذهب إلى عند القديمة، لم يحسب ذلك، بل يوفي الجديدة حقها متواليا، ينبغي عليه أن يوفي حقها سبعة ويقضي الأيام التي فاتت، كان ليلة عندها وليلة في المسجد، يقضي للباقيات ويقضي ما فرقه للباقيات. طبعا تبع المسجد ما فيها قضاء، أما كل واحد كل ليلة قضاها فأفردها عند الجديدة يقضي بدلا عنها للقدام. في واحد متزوج تنتين يفعل هذا الفعل، أم هو ظالم لنفسه؟ تنتين فثلاث. نعم. وإذا خاف الزوج، لذلك كان يقول بعض العلماء عرضت نفسي على كتاب الإحياء مثلا في باب النكاح، وبعد ذلك هل أتزوج أم لا، هل أتزوج بواحدة أم أتزوج بثنتين؟ ليست المسألة عبارة عن شهوة وعبارة عن يعني هكذا تمر عليه نفحة من النفحات وبعد ذلك يتزوج وبعد ذلك يفرق بين أهله وأولاده، لا، إنما الذي يتزوج أكثر من امرأة عليه أن يضبط نفسه، وهذا الضابط كما تسمعون وتقرؤون هذا ضابط معين، لو فعله الذين يتزوجون أكثر من امرأة ما حدث خصام ولا شيء. أما والله يأخذ إلى هذه فاكهة ولهذه لا يأخذ، يأخذ لهذه لحم ولهذه لا يأخذ، يدفع لهذه أجرة بيت وهذه الثانية لا يدفع لها أجرة بيت، يعني ترى بعض الأمور يتغدى عند هذه ولا يتغدى عند هذه، هذا كله إقحامات يعني، وكثير مما نسمع اليوم، ويدعي نفسه أنه أحيانا طالب علم، أحيانا يدعي، مؤسف هذا، وهو يدرس هذه الأمور وهو بعيد عنها، فضلا عن الجاهل، ولا يعذر الجاهل بجهله، أن العلم موجود عليه أن يسأل قبل أن يتزوج. الآن وإذا خاف الزوج نشوز المرأة، يعني الآن هذه المرأة طلب منها شيء أعرضت عنه، عادة إذا نظرت إليها سرتك، عبست في وجهه، كانت عندها طلاقة في الوجه، الآن صارت يعني عندها عبوس، يأمرها بشيء لا تستمع له، يطلب منها عدم الخروج من المنزل تخرج من المنزل إلى غير ذلك من الأمور، هذه المرأة تصبح ناشزة. قال وفي بعض النسخ وإذا بان نشوز المرأة أي ظهر وعظها، ما معنى وعظها؟ طبعا الإسلام فعل ذلك الأمر بطرق متعددة، هذه الطرق بعض الفقهاء يقول على الترتيب وبعض الفقهاء يقول حسب الحاجة، يعني في بعض الناس لا ينفع معهم الوعظ ينفع معهم شيء آخر، لكن الأولى أن يستخدم هذا الأمر كما رتبه القرآن الكريم، إذن وعظها زوجها بلا ضرب ولا هجر لها، مثلا كأن يجلس معها ويبين لها الأمر الذي تكون عاقبته إذا نشزت المرأة عن زوجها، مثلا كأن يأمرها بتقوى الله تبارك وتعالى: أنت زوجة وينبغي عليك أن تعرفي ما لك من الحقوق والواجبات كما أعرف أنا ما عندي من الحقوق والواجبات أو ما علي تجاهك، فأنا لا أقصر في شيء من الواجبات التي تخصني، وعليك أن تعلمي أن الأمر الفلاني واجب وأن الأمر الفلاني واجب، وأن المرأة التي يعني لا تطيع زوجها وباتت مثلا معرضة عن زوجها إلى غير باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح إلى غير ذلك، وعظها: اتق الله في الحق الواجب عليك. خذ هذا عنوان وضع تحته كل إنسان أدرى بموعظة زوجته ومن أي طرف تتأثر من هذه الأطراف. بعد ذلك يقول لها: اعلمي أن هذا النشوز، هذا الترفع مسقط للنفقة، يعني المرأة التي لا تطيع زوجها سواء في نومه يعني في حاجته الجنسية مثلا أو في طاعته، عند ذلك تسقط النفقة، عند ذلك لا ينفق عليها بل تنفق على نفسه. إذن واعلمي أن النشوز مسقط للنفقة والقسم. كذلك إذا كنت أنا آتي إليك من أجل حاجتك، فإذا كنت تريدين أن تعرضي مثلا دخل على زوجتي أنا والله رايح أنام مثلا بغرفة الأولاد، أنا جاي مشانك، ما لي جاي والله مشان تنامي بغرفة الأولاد، ما لي جاي من أجل أربع جدران أنام بينهن، عند ذلك يكون الأمر مسقط للنفقة. فإذا كان مسقطا للنفقة ومسقطا للقسم أيضا، عند ذلك ينتقل الزوج إلى شيء آخر. قال: وليس الشتم للزوج من النشوز، بل تستحق به التأديب من الزوج في الأصح. يعني إذا كان إنسان طويل أحيانا في بعض النساء تسب زوجها مثلا، عند ذلك يجب على هذا الزوج أن يؤدب زوجته بما تستحق ولا يرفع هذا الأمر إلى القاضي، فالله سبحانه وتعالى مكنه من تأديب زوجته. فإن أبت يعني في الوعظ، فإن أبت بعد الوعظ إلا النشوز، هنا نشازت عنه ترفعت، فهنا يعاقبها في نفس الفراش. هنا يحتاج أن يكون رجلا، كيف ينام معها في فراش واحد وبعد ذلك يعرض عنها؟ فإذا استطاع أن يفعل ذلك فهذا نوع آخر من العقوبة، هجرها في مضجعها وهو فراشها، فلا يضاجعها فيه أي لا يجامعها فيه، يعرض عنها. وهجرانها بالكلام حرام، ما في مانع، لأنه دائما عليه أن يتردد في مسألة الأمر والموعظة. وهجرانها بالكلام حرام فيما زاد على 3 أيام، اللهم إلا إن كانت هذه العقوبة بسبب عصيانها بربها تبارك وتعالى. يا هاجري فوق 3 بلا سبب خالفت قول نبينا أزكى العرب. هجر الفتى فوق 3 محرم، ما لم يكن فيه لمولانا سبب أو ما لم يكن فيه لمولانا غضب. نعم. وقال في الروضة: إنه في الهجر بغير عذر شرعي، وإلا فلا تحرم الزيادة على 3. يعني إذا كان استمرت عقوبتها في ذلك فيزيد على 3. فإن أقامت عليه أي على النشوز بتكرره منها، طيب وعظها لم تفهم، هجرها لم تفهم، يلجأ للأمر الثالث وهو الضرب. والضرب إخواني هنالك ضرب تأديب وهنالك ضرب مؤدي إلى التلف. والضرب المراد منه الآن بالنسبة للزوجة ضرب التأديب. فإذا كانت المرأة يعني عاقلة وكانت مما يعني يتأثر، فالضرب الخفيف لها ربما يغير من شأنها. أما ضرب التأديب، ضرب مثلا هذا الضرب الذي يتلف فيه عضوا، ولا ضرب على عينه خلع على عينه مسافة كف ذهب سمعها مثلا، لوال إيدها شلت يدها، عند ذلك ضامن لكل شيء. والضمان إما أن يكون بأحد أمرين، إما بالقواد يعني يستحق منه ذلك الأمر فيتلف منه كما أتلف منها، وإما أن تكون التعويض مثلا مالية، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: النفس بالنفس، العين بالعين، السن بالسن، الجروح قصاص. نعم، لكم في القصاص حياة، يرفع الأمر إلى القاضي إن أدى ذلك إلى التلف. يعني المهم أن هذا الضرب من إلا والله مو يجي بعض الناس، ما لك قاعد أنت يعني بمركز تأديب ومركز أمن والله تشتح الإشاط وتشبحها وحطها على سلم وإلى غير، لا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال على الإطلاق أبدا. ومع ذلك يقول الأطباء: وتستطيعون أن تسألوا أي طبيب. هنالك بعض النساء لا يمكن أن تستجيب، وهو قسم بسيط من النساء معها عقدة، يعني معها في حياتها بخلقها لا تستجيب إلا عن طريق الضرب، وقد ذكر المفسرون ذلك. وسألت كثيرا من الأطباء فقالوا: يعني لا يمكن أن تكون طائعة ومتلذذة مع زوجها إلا عن طريق الضرب، فإذا كانت من هذا النوع فإنه لا يبدأ فيها بالوعظ ولا بالهجر، يبدأ مباشرة بالطريق المختصر وهو الضرب، وهذا عبارة عن نوع فقط. من هنا قال بعض الفقهاء: يعني يوجد لكل من أنواع النساء طريقة في العلاج ذكرها الله تبارك وتعالى، هذه يكفي اللبيب إشارة مرموزة، وسواه يدعى بالنداء العالي، وسواهما بالزجر من دون العصا، ثم العصا هي رابع الأحوال. يعني الناس مختلفين مع بعضهم البعض. ولا ننسى أن الضرب المتلف حرام ويعاقب عليها ويعاقب عليه ويقتص منه. نعم، ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها، إذا نشزت فلا قسمة لها ولا نفقة لها حتى تعود إلى أمرها. بعد ذلك هنا انتهى الأمر بالنسبة للعلاقة الزوجية. بقي أن المرأة الآن لا تستطيع أن تعيش مع زوجها، هل سمح لها الإسلام بطلب من الطلبات تستطيع هي أن تتخلص من العلاقة الزوجية؟ نعم، هذا ما يسمى بالخلع، وهي أن تفادي المرأة بشيء من المال مقابل أن يطلقها الزوج. هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.